الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: في أحد المساجد وضعوا حلقة للنساء في مصلى النساء بالمسجد، فهل تأخذ حكم المسجد في عدم جواز دخول الحائض؟ وهل يجوز أن يبيعوا شيئا من الماء والعصير ويكون ريعه للحلقة، علما أنهم وضعوا غرفة خاصة في المدخل غير مكان الصلاة يجلس فيها بعض النساء، علما أنهم وضعوا غرفة في المدخل غير مكان الصلاة يجلس فيها بعض النساء الحيض، فهل فعلهم صحيح؟ الحمد لله. إذا كان هذا المصلى نافذا، إذا كان هذا المصلى ينفذ على المسجد بأبواب قد جعلت بينه وبين مصلى الرجال، أو كان عبارة عن رواق وضع في نفس مصلى الرجال ولكن خصص النساء به وكان ملاصقا للمسجد، فإنه في هذه الحالة يعتبر من المسجد وتابع له، فتنطبق عليه جميع أحكام المسجد، ومن جملة أحكام المسجد حرمة دخول الحائض له. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ناولين الخمرة من المسجد؟ فقلت: يا رسول الله، إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك، فلو أن المرأة الحائض يجوز لها دخول المسجد لكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: حتى وإن كنت يا عائشة حائضا فلا حرج عليك أن تدخل المسجد، لكنه بين لها أن مجرد مد يدها إلى داخل المسجد وأخذ الخمرة لا يعتبر دخولا في المسجد. وفي سنن أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وفي هذا الحديث مقال، هذا فيما إذا كان مصلى النساء ملتصقا بالمسجد وفيه أبواب نافذة عليه، أو كان عبارة عن رواق فصل بين مصلاه مصلى الرجال ومصلاهن. وأما إذا كان مصلى النساء عبارة عن غرفة خارج المسجد ليست بمتصلة بالمسجد ولا داخلة في بنيانه وليس لها أبواب نافذة عليه، فإنها لا تعتبر في هذه الحالة من المسجد ولا تأخذ حكم المسجد. هذا بالنسبة لشق السؤال الأول. وأما بالنسبة لشق السؤال الثاني، فإنها تقول: هل يجوز البيع والشراء فيه ويكون ريع البيع للمسجد؟ الجواب: هذا محرم لا يجوز. فإذا أعطينا مصلى النساء حكم المسجد فإن من جملة أحكام المساجد حرمة البيع والشراء فيها، لما روى لقول النبي لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. رواه الترمذي وحسنه. فالبيع في المسجد والشراء فيه أمر محرم، حتى وإن كان ريع البيع سيرجع إلى المسجد، فإن هذا مقصود حسن، ولكن لا يجوز لنا أن نتوصل إلى هذا المقصود بوسيلة محرمة، لأن المتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. والله أعلم.